طيب فرايض نسألكم الحين، نعطيك عندك عمار نفس المسألة اللي هي خالة شقيقة وخالة لأم وعمة شقيقة وعم لأم عمة لأم وأربع أولاد بنت، يقول هل يجوز الحلف بالنور؟ إيه نعم، لأنها اسم وصفة. ويقال مدينة المنورة يعني منورة بالوحي، ولا يقال منورة بالنبي صلى الله عليه وسلم مات. لذلك قال شيخ الإسلام ولم يثبت أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالنور. هذه أنت مش حليتها ولا لبديت فيها؟ طيب عطى يلا الأم السدس واحد والبنت النصف يصير ثلاثة والباقي ثلاثة. الأب كم أعطيته؟ اثنين. طيب تعرف فرايض؟ يلا ثم لحظة شوي صحح الانكسار بس يعني. عندنا ثلاثة سهام وأربعة رؤوس. طيب بسألك قبل يا شو اسمك؟ صقر، هنتكلم عن صفات الله العظيم تقول صقر. طيب لو أولاد البنات هذولي ابن بنت وثلاث بنت بنت، كم رأس؟ كم رأس؟ احنا عندنا ها احنا عندنا أربع أولاد بنت أربع رؤوس، تمام؟ لو بنت لو بنت وبنت وبنين كم رأس؟ ها أربعة. ليه استوى من ذوي الأرحام؟ صحيح نعم. تمام صحيح. تعرف يا عبد العزيز؟ يلا تمام يا صقر. لا طيب انت ابدأ بأول شيء ابن خالاتي، ايوه بعدين شوف عبد العزيز عشان ما يكثر علينا الارقام، هذه احذفها خلاص خلصنا منها مع الخط هذا. وهذا الخط احذفه يا عبد العزيز، شوف هذا والرقمين هذه احذفها خلاص انتهينا منها. تمام الخالة تصير أخت شقيقة وأخت. طيب ما انك قلبت انت السدس وقت شقيقة النص أصل مسألة ستة ستة واحد نعم. طيب تمام شوف امسح هاي الرقم الثلاثة اللي خلصنا منها وامسح هذا خلي هذا احط الأربعة هنا. طيب تعرف رايضة تعرف يلا اعط الله عشان اعطيك الحين الحين تكمل بعده الحين تكمل بعده انت العمة الشقيقة تمام أخت شقيقة كم تأخذ النص وأخت اليوم السدس أصل مسألة ستة أربعة سيرين الثلاثة اثنين ها سير ثلاثة هنا ثلاثة واحد. طيب تمام امسح لنا هذه يا حمزة هذه امسحها هذه والستة هذه مع احذفها. تمام تعرف يا بلال. طيب خذ يا يلا كمل بعدين طيب شوف يا عبد الله نظرني يا شوف. الخلاط طيب يلا طيب شوف يا عبد الله حط هنا الجامعة يلا شو تسوي طيب حط خط كذا على تحت ايوه تحت نزله بعد مرة ايوه بعد تمام شلون طلع لك لا مو هنا يا. هنا ايوه طيب الثمانية وين توديها هنا طيب اصبر لي البس لك عشان بشوفها تحافظها شلون تسوي ولا فاهمها اربعة واربعة وش بينها مماثلة يعني منقسمة نتركها. طيب وثمانية واربعة ايش بينها منقسمة. طيب اذا صارت منقسمة ماذا نفعل لا كيف تطلع الجامعة صارت مقسمة. ها اي نعم، اصل المسألة هذه تكون هي الجامعة اللي 24. طيب يوم طلعت 24 عندنا، كيف طلع هنا واحد؟ وين شلون السهام؟ وش أربعة؟ بس طيب قبل هذا شلون نسوي؟ طيب ماشي، ما أدوخك. طيب شوف يا بعدها وش تسوي؟ وين واحد؟ ها هذا فليت في، حطها واحد، حطها يطلع كم؟ واحد انت حطيته زين. طيب بعدين واحد يطلع ثلاثة كم؟ طيب بسألك هذا شو نسميه؟ جزء السهم، تمام. وهذا شو نسميه؟ ها السهم. ايش معنى السهم؟ ايش معنى؟ لو عندي 10 كتب أعطيتك كتابين، هذا شو نسمي الكتابين؟ قسمك اللي يخصك، سهمك، نصيبك، عرفت؟ طيب يعني سهمك أنت مثلا 3 أو 1، 3 سيارات ولا 3. طيب بعدين ها 8 تقسيم 4 طلع جزء السهم 2. وش نسوي؟ 2 في اللي تحت في السهام يعني. ها 2 ضرب 3 6. أنا بس أبغى أشوف الحين تحافظ ولا بتفهم. بعدين 2 ضرب 1 يساوي 2. طيب بعدين كم الحين الجامعة كم؟ وهنا كم؟ هنا عد حسبها. وين 12؟ ايه هذا 12 كده تكون 24. طيب ليه هذه ما نضربها ولا جزء السهم ولا شيء؟ الارث مستوي من المدلي بهم او المدلى بهم من قبلهم، تمام خلاص تمام.